ما نفرض عليه أ ن يدافع عن ماله، ما يجب الدفع عن المال، لكن لو اعتدي على عرضه ب أ ن صار صائرا على بضع على عرضه أ و على بضع محرم مطلقا، سواء كان هذا البضع ل ز و ج ة الرجل أ و ل أ خ ت ه أ و لبنته أ و كان ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة، قال في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه أن يدافع أن يدفع هذا الصائل و أ ن يمنعه من الطيال على البضع. ومثل البضع مقدماته، لو كان الطيال ليس على البضع من أ ج ل ا ل ز ي ن ة و إ ن م ا كان للمقدمات، ل أ ن أ ر ا د أ ن يقبل ا م ر أ ة بالحرام و أ ر ا د أ ن يعتدي عليها فيما سوى البضع، ف إ ن ه يجب عليه في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يدفع. إ ذ ن الطيال بالاتفاق لا يجب أ ن يدفع الطائل عن المال، وبالاتفاق يجب أ ن يدفع الطائل على البضع، سواء كان بضع المصول عليه أ و كان بضع ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة لا تمت إ ل ي ه ب ص ل ة، ودفع الطائل عن مقدمات الزنا كدفع الطائل عن الزنا. و أ م ا إ ذ ا كان الصياد على النفس ليس على المال وليس على البضع، على البضع والمال بالاتفاق، في المال لا يجب وفي البضع يجب. و أ م ا بالنفس إ ذ ا صال على نفس ما هو حكمه؟ قال ينقسم الصائل في هذه ا ل ح ا ل ة إ ل ى قسمين، إ م ا أ ن يكون كافرا و إ م ا أ ن يكون مسلما. ف إ ذ ا كان الصائل كافرا قال كافر على مسلم، قال في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه في ا ل أ ظ ه ر من قولي ا ل إ م ا م الشافعي يجب عليه أ ن يدفع عن نفسه الكافر إ ذ ا صال عليه، ل أ ن الاستسلام للكافر ذل في الدين، ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يجوز للمؤمن أ ن يتظاهر بالذل أ م ا م الكافر. وبناء على هذا قالوا إ ذ ا كان الصائل على النفس كافرا ف إ ن ه يجب عليه أ ن يدفعه عن نفسه، وكذلك إ ذ ا كان الصائل ب ه ي م ة ليس إ ن س ا ن ا كافرا و إ ن م ا ب ه ي م ة صالت على إ ن س ا ن ف إ ن ه يجب عليه أ ن يدفعها عن نفسه في الاظهر من قولي الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه. قال لان البهيمه اصلا تذبح لمصلحه الادم لاستبقائه، فما معنى ان يستسلم لها ولا يدفعها عن نفسه؟ ما هو الا خلل في تفكيره، يجب عليه ان يدفعها عن نفسه. واما اذا كان الصائل مسلما، قال مسلم على مسلم، قال في هذه الحاله لا يجب عليه أ ن يدفع عن نفسه، يعني لا يجب عليه أ ن يدفع الصائل المسلم عن نفسه، يجوز له الاستسلام له في هذا المسلم، ولكنه لو أ ر ا د أ ن يدفع ف إ ن ه يصح ويجوز. لو أ ر ا د أ ن يدفع هذا الصائل المسلم عن نفسه بوسائل الدفع ا ل م ر ت ب ة التي سنذكرها يجوز له هذا، و إ ن أ ر ا د أ ن يستسلم له ف إ ن ه يجوز له الاستسلام، لما رواه أ ب و داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال كن خير ابن آ د م، أ ي فيما إ ذ ا اعتدي على إ ن س ا ن، أ ي ليكن كما كان أ ح د ابن آ د م حينما أ ر ا د أ ح د ه م ا أ ن يقتل ا ل آ خ ر، لئن بسطت إ ل ي يدك لتقتلني ما أ ن ا بباسط يدي إ ل ي ك ليقتلك، إ ن ي أ خ ا ف الله رب العالمين، إ ن ي أ ر ي د أ ن تبوء باثمي واثمك فتكون من أ ص ح ا ب النار. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حينما صال عليه المسلمون في ق ص ة قتله كما هو معروف لكم جميعا، أ ب ى عثمان رضي الله عنه أ ن يدافع عنه غلمانه الذين كانوا معه، وكان عنده ما يقرب من 400 غلام، بل قال لهم من أ غ م د سيفه فهو حر لوجه الله تعالى، ولذلك أ غ م د كثير من غلمانه أ ي عبيده في ذلك الوقت، و العبيد الذين كانوا في يعني حول عثمان، يعني ليس من الضروري ان يكون ملكا له، العبيد الذين كانوا في ا ل م د ي ن ة حوله، قال من أغم ممن كان عبدا لعثمان رضي الله عنه أ غ م د سيفه وصار حرا لوجه الله في ذلك اليوم، وقتله المسلمون واستسلم لهم رضي الله تعالى عنه. فقالوا لو كان دفع المسلم واجبا لدفع عثمان عن نفسه، ولأمر غلمانه

خرق في الباب أ و من ثقب المفتاح من يعني شق من الشقوق التي يمكن أ ن ينظر الانسان منها أ و ثقب عمدا فرماه بختيف كحصاه رماه ما ابتدأ بالكلام و إ ن م ا راه بحصاه مبتدئا بالحصاه فرماه بختيف كحصاه ف أ ع م ا ه أ و أ ص ا ب قرب عينه فجرحه فمات فهدر يعتبر هدرا قال في خبر البخاري ومسلم لو اطلع أ ح د في بيتك ولم ت أ ذ ن له فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح وفي ر و ا ي ة صححها ابن حبان والبياقي فلا قود ولا دية فلا قود ولا دية ويستوي في هذا ما لو كانت حرم ا ل إ ن س ا ن م س ت و ر ة أ و غير م س ت و ر ة ويستوي فيه ما لو كانت حرمه ب ا ر ز ة بحيث يراها من الثقب أ و كانت في منعطف بحيث لا يراها من الثقب لعموم ا ل أ خ ب ا ر ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حرم عليه مجرد النظر ما دام في البيت حرم و أ ج ا ز للرجل الدفع بمجرد النظر بغض النظر عن كونه ر أ ى أ و لم ير لو اطلع أ ح د في بيتك ولم ت أ ذ ن له لم يحدد ر أ ى ح ر م ة أ و لم ير كانت م ك ش و ف ة أ و غير م ك ش و ف ة لو اطلع أ ح د في بيتك ولم ت أ ذ ن له فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح لكن بشروط هناك شروط هناك شرط متفق عليه وشرطان ضعيفان الشرط الذي اتفق عليه أ ل ا تكون هناك محرم للناظر محرم أ و ز و ج ة للناظر ف إ ن كانت له محرم أ و ز و ج ة داخل البيت و أ ر ا د أ ن ينظر في هذه ا ل ح ا ل ة لا يمكن أ ن نضربه ولو ضربه يكون متعديا في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن في النظر شبهه من المحتمل أ ن ه أ ر ا د أ ن يتحرى محرمه في هذا البيت من المحتمل أ ن ه أ ر ا د أ ن يتحرى زوجته في هذا البيت وبناء على هذا فلا يجوز لنا أ ن نتحكم ونقول إ ن ه نظر من أ ج ل أ ن يرى محارم ا ل آ خ ر ي ن هناك ش ب ه ة تمنعني من أ ن أ د ف ع ه بما ذكرنا قبل قليل وهناك شرطان لكنهما ضعيفان ذكرناهما قبل قليل الشرط ا ل أ و ل في أ ل ا تكون المحرم م س ت ت ر ة ف إ ذ ا كانت م س ت ت ر ة فلا يجوز رميه ولكننا ذكرنا أ ن هذا الشرط ضعيف ل أ ن ا ل أ ح ا د ي ث ع ا م ة في هذا الموضوع لم تميز بين محرم بين ح ر م ة م س ت و ر ة أ و ح ر م ة غير م س ت و ر ة نعم والشرط الثاني ضعيف أ ي ض ا أ ن ه لا يكون الرمي إ ل ا بعد ا ل إ ن ذ ا ر يعني لا يجوز لك رميه قبل إ ن ذ ا ر ه ف إ ذ ا أ ن ذ ر ت ه ولم يندفع عند ذلك يجوز لك رميه و أ ي ض ا هذا الشرط ضعيف ضعفه أ ص ح ا ب ن ا ل أ ن ا ل أ ح ا د ي ث أ ي ض ا لم تذكر شرط الدفع للكلام و إ ن م ا قال النبي صلى الله عليه وسلم م ب ا ش ر ة لو اطلع أ ح د في بيتك ولم ت أ ذ ن له فحذفته ولم يذكر ا ل إ ن ذ ا ر بالكلام قبل الحذف بينما هناك ذكرنا أ ن ه يجب عليه أ ن يمنعه بالكلام ف إ ذ ا لم يمكن بالكلام أ م ك ن بالاستغاثه قبل أ ن ي ل ج أ إ ل ى الضرب وهكذا يتدرج قليلا فقليلا إ ل ى أ ن يصل إ ل ى القتل ولكن هنا يجوز له حذفه مباشره سدا للباب وحتى لأن بعض الناس لو كان يعني العله العقليه التي ذكرها الفقهاء في بعض الحالات ا ل إ ن س ا ن يقول مادام أنا ما دام انا سوف لا يدفعني بالمؤذي بما يقطع عيني أ و بما يجرح وجهي أ و بما يخدش جسدي أ و بما يودي بحياتي إ ذ ا كان سيمنعني بالكلام ربما تجرا بعض أ ص ح ا ب النفوس ا ل ض ع ي ف ة على النظر إ ل ى المحارم ونحن م س أ ل ة العرض عندنا أ ه م شيء في حياتنا بعد النفس تاتي م ب ا ش ر ة العرض وكثير من الناس من يقدم عرضه على نفسه يعني يموت من اجل عرضه من قتل دون عرضه فهو شهيد فموضوع العرض عندنا مقدس في الاسلام ولذلك كان الامر فيه اشد من الامر في الصيال على النفس او الصيال على المال نعم هذا امر خطير جدا ولذلك

خطر إزالتها، ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك، إذا تركناها يكون الخطر أكبر من الخطر المترتب على إزالتها، فإننا في هذه الحالة نزيلها، لأن الولي من الأب والجد يصونان مال الصغير عن الضياع، فأن يصونا بدنه عن التلف من باب أولى، إذا جاز لهما أو وجب عليهما أن يصونا ماله عن الضياع فأن يصونا بدنه من باب أولى. لكن هل يجوز هذا للسلطان؟ هذا بالنسبة للأب والجد، ونحن نعلم أن الولاية للأب والجد، وقد تكون الولاية للسلطان، السلطان ولي من لا ولي له، فهل يجوز للسلطان أن يزيل مثل هذه السلعة من جسد الصغير أم لا يجوز له؟ قال السلطان لا يجوز له أبدا، لا للسلطان ولا لغيره، ما يجوز إلا للأبي والجد. قال لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى كمال الشفقة، والأب والجد عندهما شفقة كاملة على الولد، وبناء على هذا لا يقدمان إلا على ما تكون فيه منفعة، بعد نظر دقيق، بعد أن يستشيرا قريبا، بل يستشيرا عددا من الأطباء، ولذلك يجوز لهما أن يقدما على مثل هذا العمل. أما السلطان مع كونه يلي، إلا أنه لا يوجد عنده من الوقت ما يتسع لكي يبحث في حال كل إنسان في المجتمع ويبحث عن سلعة الإنسان، هذا الإنسان هل يوجد عليه خطر أو لا يوجد فيه خطر، ربما يسأل سؤالا عابرا. أما أن يتقصر كتقصي الأب والجد فلا يمكنه هذا، لا سبيل إلى هذا، ولذلك قالوا ما يجوز للسلطان أن يقدم على إزالة السلعة من الصغير، لا يجوز هذا إلا للأبي والجد، هذا إذا كان فيها خطر. وأما إذا لم يكن فيها خطر، قال يجوز للأبي ويجوز للجد ويجوز للسلطان قطعها إذا لم يكن هناك خطر، لأنه لا ضرر يخشى من زوالها وخطرها. من الأمور التي يمكن أن يقع بها تلف أو ضرر، ومما يلحق بهذا الباب، الفصد والحجامة. إذا فصد إنسان إنسان أو حجمه، ما هو حكم الحاجم إذا تلف المحجوم؟ قال ويجوز له أيضا للأبي والجد والسلطان، يجوز لهم الفصد والحجامة، فلو مات الصبي والمجنون بجائز من هذا المذكور من الفصد والحجامة وقطع السلعة التي لا يخشى منها الضرر، فلا ضمان في الأصح، لأنهم أقدموا على عمل، لأن وكذلك الأب والجد في السلعة التي إذا كان الخطر في بقائها أكثر من الخطر في إزالتها، أقدموا على إزالة هذه الأمور، فتلف الصغير أو تلف الصغير في هذه الحالة لا يكونون ضامنين، لأنهم أقدموا على عمل عاقبته فيما يظنون السلامة، عمل ليس مخوفا وليس فيه خطر، فإذا ما تلف فلا يعتبرون ضامنين. فلو مات الصبي والمجنون بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح، ولو فعل سلطان وكذلك أب أو جد بصبي أو مجنون ما منع منه، ما منع منه السلطان، مما منعنا؟ منعنا السلطان من إزالة السلعة التي يعتبر بقاؤها أكثر ضررا من زوالها، منعنا السلطان من هذا وأجزناه للأبي والجد، وأجزناه للأبي والجد، ونمنع الأب والجد من إزالة السلعة التي يكون في إزالتها تلف للولد أو الضرر المترتب على زوالها أكثر من الضرر المترتب على بقائها، هذا يمنع منه أيضا الأب والجد. فإذا أقدم السلطان أو الأب أو الجد على ما منعناه، على ما منعناهم منه، ففي هذه الحالة يعتبرون ضامنين. قال ولو فعل سلطان، كلمة سلطان هنا يعني لا مفهوم لها، مفهوم المخالفة هنا معطل،